لا يجوز لك أن تسترد مما أعطيتها إيه شيئا. قال فالصحيح إن القنطار هو الشيء الكثير، وهو يختلف في البلاد على حسب مقدار الإيه البلاد وتقديرات البلاد. وأما قول عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه، قال في هذا الأثر إشارة إلى أن فعل التزيين المذكور في الآية مين؟ الله. عمر بيقول اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، فهو بيقول يا رب أنت اللي زينتنا هذه الشهوات وإحنا ما نقدرش إلا أن نفرح بها. وأن تزيين ذلك بمعنى تحسينه في قلوب بني آدم، وأنهم جبلوا على ذلك، لكن منهم من استمر على ما طبع عليه من ذلك وانهمك فيه وهو المذموم، ومنهم من راعى فيه الأمر والنهي ووقف عندما حد له من ذلك، وذلك بمجاهدة نفسه بتوفيق الله تعالى، فهذا لم يتناوله الذم. يعني ربنا قال ايه ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير ايه لشديد. فكل انسان مفطور على حب الماء، كل انسان مفطور على حب الماء. فاذا الانسان بقي على الفطرة جمع المال من حله وانفقه في حله يبقى لا يذم على حبه الايه على حب الماء. متى يذم؟ اذا حمل حب المال على ان يجمعه من الحرام وان يبخل به ان ينفقه فيما امر الله ايه ان ينفق فيه. ومنهم من ارتقى عن ذلك فزهد فيه بعد ان قدر عليه واعرض عنه مع اقباله عليه وتمكنه منه، فهذا هو المقام المحمود. وإلى ذلك الإشارة بقول عمر اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. قال وأثر هذا الأثر المعلق الذي رواه البخاري تعليقا عن عمر، أثره هذا وصله الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري أن عمر بن الخطاب أتي بمال من المشرق يقال له نفل كسرى، فأمر به فصب وغطي، قال صبوه وغطوه، ثم دعا الناس فاجتمعوا، ثم أمر به فكشف عنه فإذا حلي كثير وجوهر ومتاع، فبكى عمر وحمد الله عز وجل. فقالوا له ما يبكيك يا أمير المؤمنين، هذه غنائم غنمها الله لنا ونزعها من أهلها، ده المفروض تفرح، ربنا نزع هذا الملك من أهله ودهن إحنا. فقال ما فتح من هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام برضه لما جالوا مال البحرين، لما جالوا مال البحرين وصبوا برضه في المسجد وكان وصل بالليل متأخر، الخبر انتشر في المدينة، الفجر جمع مليان، فالنبي عليه الصلاة والسلام برضو من حسن خلقه وملاطفة لأصحابه هم عارف المجيئين عشان الفلوس اللي جات، فجي مصلي وإيه ودخل على الدار كده بسرعة، فجم كل السلام عليك يا نبي ورحمة وبركاته، السلام عليك يا ورحمة وبركاته. فقالوا أنا عارف أنتوا جايين ليه، أنا عارف أنتوا بتسلموا عشان بتقولوا يعني مش هتديني، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليك ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فكما فتحت على من قبل من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما إيه أهلك. الفقر مش وحش، الفقر أحيانا بحل، ولذلك إحنا دلوقتي لما بنقارن بين حالنا دلوقتي وحالنا قبل 30 سنة يقول لك إحنا دلوقتي الحمد لله النعم كتير وخير كتير، بس يقول لك واخي والله النفوس زمان كانت حلوة، كان زمان الراجل بيجي عايزون أخوه جايب تلجيمة الشاي وشوية السكر معاه علشان إذا كان أخوه ما عندوش يبقى جايب شاي وسكر معاه، ويسهروا وينبسطوا مرتاحين خالص ويقوموا يناموا ويصلوا الفجر في أمان الله آخر وقت. دلوقتي الخير كتير وراحة النفوس مش موجود، خد بالك. فعمر لما شاف كنوز كسرى عنده بكى، قالوا أنت بتبكي ده المفروض تفرح وتضحك. قال ما فتح من هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم. قال فحدثني زيد بن أسلم